وقال له الراجل ده بان عليه تعال نسال يعني معني يقول له بيقول له الراجل ده كمان تعال نسال وما صليش معانا يا جماعه ما عرفش ان انا اصلي الامام ولا انا عارف ولا ما عرفش لكن قال لي الراجل ده بان عليه كويس تعال نسال فجوا قعدوا معايا خلاصه الكلام ان الاسرار مفهم احسن من الكلام سبحان الله وبدا يسال الاسرار فبيقول لي مسح الرأس مرة ولا ثلاث مرات في الوضوء مليان مليان بيسألني عن مسح الرأس مرة ولا ثلاث مرات بلكم مرة فبيقول لي الثاني بيقول لي اللي كويس اللي قدام الشوف فبيقول لي أنا عملها ثلاث مرات وسمعتها كده وشفتها كده ده اللي بيتكلم السوي فالثاني يقول له مرة واحد أسأل قدامك أهو قلت له نعم مرة واحد ومسكت الثاني قلت المسح على التخفيف فمسح رأسي مرة واحد فبيعرفني عليه الثاني يقول لي ده راجل ده أنا أبوه أزهري وراجل أبوه يعني كذا وبيغسل الموتى وهو بيغسل الموتى فلقيت الثاني الأطفال شرح لي تغسيل الموتى كاملا وقال لي إن المسح بنعمل كذا نمسح كذا مرة واحدة ويمسح ودني كذا ويصلي كذا بدا يسال اسئله عن حكم الصلاه وحكم المسبوق والكلام فلقيت الاطفال يفهموا فهما كاملا واضح ما شاء الله ابوه مدي له التعليمات ومعلم التعليم كامل فقلت له اكتب لي اسمك هنا كتب لي اسم ابو بكر طلع لي بطاقه بطاقه بطاقه ابوه معاه كمان جاب بطاقه ابوك معاك ليه قال عشان ما حدش يعاكسنا انا جاي يعني في بلد غريب يعني عشان ما الناس تقدر ان هو له ظروف وابوه ظروفه كذا ويحترموه يعني لكن قلت سبحان الله العظيم وبحمده ويبقى لما ربنا يقول ولو كانوا يعقلون اذن الاصم اذا كان يعقل الرجاء في الخير منه اعظم ما يكون ما شاء الله طبعا هو انا استمتعت بالجلسه معاه وبالعلم شرحه وقلت ما شاء الله يفتح الله لنا وله ما شاء الله وصنايعي محترف عاش من صنايعي محارة مختلف تمام يعني كويس فالحمد لله رب العالمين الحاجة الثانية تذكرت ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون الأعمى قد ينظر ولكن لا يبصر والمبصر المبصر الطبيعي ينظر ولا وقد ينظر ولا يبصر ولا لا لأن احنا قلنا في الشرح الأولاني في النظر إلى وجه الله الكريم النظر إلى وجه الله الكريم قلنا فرق بين النظر والرؤية فالمستمتع في الجنة إن شاء الله ربنا يكرمنا إياكم النظر إلى وجه الله الكريم هي تحفة أهل الجنة ربنا يتجلى عليهم فينظرون إليه لكن هل يروه الموضوع يختلف فالنظر خلاف الرؤية ومن خلال هذا ذاك الدرس شرحنا أن الرؤية والإبصار عملية تختلف عن النظر النظر عملية آلية أي مخلوق يعمل كده ينظر لكن البصر الإبصار يعني يحتاج إلى نقل الصورة إلى المخ والمخ يترجم الصورة ويفهمها يبدأ بصر فالبصر العقل له دور فيه لكن النظر بالعين بس من فاكر الكلام ده؟ من مش فاكر طيب؟ لا من فاكر إن قلناه حتى على الأقل من فاكر إنها قلنا الكلام ده؟ عطيه مشات ما يا نسي فريدي لا يعني فاكرين انها قلنا الكلام ده للسكرين قلناه ولا ما قلناه لما قلنا للذين احسنوا الحسنى وزياده ومن العلماء من قال الزياده النظر الى وجه الله الكريم وحقارنا بين حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيح والحديث التي تثبت